وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، قاعدة اليد أصلا أو أمارة. وقع كلام بين الباحثين عن قاعدة اليد، لأنها أصل أو أمارة، والثمرة في ذلك تظهر في التعرف على نكتة تقدم الاستصحاء، في نكتة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما. فإنه لا إشكال بين الأعلام في أن المورد لو اجتمع فيه الاستصحاب وقاعدة اليد، قدمت تأمين جبتها قاعدة اليد. انتظر هنا نقعدها إن شاء الله تعالى. قدمت قاعدة اليد بيد أن النكتة الفنية للتقدم المذكور ما هي؟ فإنه بناء على كون اليد أمارة كان تقدمها على الاستصحاب واضحا. أحسن. إذا نوم إحنا استصحاب أمارة من باب تقدم أمارة على الأصل. أما إذا قلنا بأنها أصل فما الوجه في تقدمها؟ وهكذا لو قلنا هي أمارة ولكن بنينا في نفس الوقت كمل على أمارية الاستصحاب. على أمارية الاستصحاب، على أن الاستصحاب أمارة كاليد، فما هي النكتة لتقدمها بالرغم من كونهما معا أمارتين؟ وقبل تحقيق الحال نشير باختصار إلى الفارق بين الأمارة والأصل. اختار المشهور وعلى رأسهم الشيخ النائيني أن شيء إذا جعل حجة من باب كاشفيته عن الواقع فهو أمارة، كما هو الحال في خبر الثقة، فإن له كاشفية ظنية عن الواقع. والشارع جعله حجة من هذه الجهة، فيكون أمارة. أما إذا لم يكن للشيء كاشفية عن الواقع أو كانت ولكن ليس هي السبب لجعله لم يلحظها الشارع في مقام جعل الحجية، فالمورد شنو؟ أصل، كما هو الحال في أصل البراءة. حيث لا يوجد شيء يكشف عن عدم التكليف سوى حكم الشارع بعدم الاعتناء للشك، من دون اقتران الحكم المذكور بكاشف خاص. وهكذا الحال في القرعة، فإنه لو كان لها نحو كاشفية عن الواقع بيد أن الشارع لم يعر أهمية لتلك الكاشفية، كانت شنو؟ كانت شنو؟ أصلاً. وباتضاع هذا نقول المناسب كون اليد أمارة لا أصلا، فإن مهم الدليل على حجية اليد هو السيرة العقلائية، والعقلاء عادة لا يوجد في أعرافهم قضايا تعبدية، وإن أصر على ذلك الشيخ العراقي، بل حينما يحكمون بحجية شيء فلا بد من وجود نكتة عقلائية وليست هي إلا شنو؟ كاشفية. وبناء عليه تكون اليد أمارة لأن العقلاء يعتبرونها حجة من حيث الكشف، والشارع حيث لم يردع يثبت شنو؟ إمضاؤه لما عليه السيرة. وبناء على هذا يكون وجه تقدم اليد على الاستصحاب واضحا. وأما بناء على كونها شنو؟ أصلا كما لو فرض أننا سلمنا مقالة من العراقي الشيخ العراقي وأن العقلاء لهم في بعض المجالات قضايا تعبدية يبنون عليها من باب توقف نظام الحياة عليها، فبالرغم من ذلك يلزم تقدم اليد. وإلا يلزم محذور اختلال النظام، والوجه في ذلك العراقي يقدم من هالباب، والوجه في ذلك إن اليد ما من مورد تجري فيه إلا وإلى جانبها يوجد استصحابها. فمثلا لو وجدنا شخصا يسكن دارا لفترة طويلة كانت اليد مقتضية لملكيته، إلا أن الاستصحاب يقول ليس هو بمالك، إذ الدار المذكورة لا لابد وأنها قبلان لم تكن ملكا له ولا أقل قبل 1000 سنة. ها شو فهمت بهذا؟ أتغفر الله قاعد يوضح المطلب. احنا ما نجري قول 100 سنة مو تقابل قول لي شنو 100 سنة شنو اعطى احتمال لا من اول ملك ليش 100 سنة كانوا فوق ولا اقل قبل 1000 سنة او اقل من ذلك فانها لم تكن له وكان لها مالك اخر. ونشوف هل انتقلت اليه وصارت ملكا له فنستصحب عدم الملك وعدم انتقالها اليه إذن الاستصحاب موجود دائما إلى جانب اليد ويقتضي خلافها. وعليه فلو لم نقدم دم اليد بأن رجحنا المولانا مولانا لاستصحابه لم يبقى آنذاك شنو مالك مورد نتمسك فيه بقاعدة اليد ولزم رفع اليد عنها رأسا وآنذاك يلزم محذور أستغفر الله محذور استغفر الله ربي واتوب اليه وانا ذاك يلزم محذور اختلال ضمير الذي اشارت اليه روايه حفص بقولها لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء. ونحن لا نقصد التمسك بالرواية المذكورة ليقال هي ليقال هي شنو هي السنة ها هي ها يقال هي ضعيفة لا لا ضعيفة السنة نحكي بعد ما نقول وإنما نقصد إن الشارع لا يريد اختلال النظام ويبغض ذلك جزما. وهل يحتمل مسلم عاقل ان الشارع يريد الفوضى فوضى بمعنى انزه الله جل الله كلا لا نحتمل ذلك. ومعه يلم أن تكون اليد حجة إذ لو لم نبني على حجيتها وقدمنا الاستصحاب يلزم محذور الاختلال الذي نجزم بمبغوضية الإسلام له وإنما ذكرنا رواية حفص من باب الشاهد والتأكيد والتأييد والتوضيح الزائد هذا مقصود وبهذا اتضح أننا قد تمسكنا بمحذور لزوم اختلال بلزوم محذور مو بمحذور لزوم بلزوم محذور اختلال النظام ولم نتمسك بما لا بكونه أمارة ولم نتمسك بمحذور دقوية التشريع وهي على ألسنتكم إذا محذور لغوية التشريع وما ذاك إلا من جهة أن قاعدة اليد لم يثبت تشريع الشارع لها بنحو التأسيس وإنما أمضى ما عليه العقلاء ولم يرد دليل يقول اليد حجة في الشريعة ليقال يلزم لغوية هذا الجهل وإنما ما استفدنا رضا الشارع بما عليه العقلاء من جعل الاستيلاء دليلا علينا على الملكية كما قالت رواية ما أدري شنو ومن استولى يا رواية كانت ومن استولى على شيء هو له ما أدري الورقة أنا ما عندي فتشوفوا رواية ما رواية منه يونس بن يعقوب أحسنت موثقة يونس بن يعقوب كما ورد في موثقة يونس بن يعقوب من استولى على شيء فهو له وللشيخ الأعظم في الرسائل تعبير يوحي إلى النقطة التي أشرنا إليها حيث يقول وكيف كان هي عبارة الرسائل فليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحابي، وإن جعلناه منه استصحاب شنو جعلناه أحسن من الإمارات الظنية. شوف تعليله المهم هذا، ذاك مو مهم، هذا التعليل، لأن الشارع نصبها، نصبها وين؟ في مورد الاستصحاب. نقطة، وإن شئت قلت، التعبير هو قدس الله روح الشريف، وإن شئت قلت إن دليله، دليلها دليلها أنسى دليلها، إن دليلها أخص من عمومات الاستصحاب. أنت ويقصد، أي شوي أشرح لك العبارة، أي مفيدة لا بأس، ويقصد من قوله لأن الشارع نصبها في مورد استصحاب، أن اليد قد جعلها الشارع حجة، في مورد الاستصحاب، وما من يد إلا والاستصحاب يجري في موردها. فهي على هذا نصبت حجة في موارد الاستصحاب. ويمكن أن نعبر بأنها أخف من مورد الاستصحاب، بمعنى أخف، بمعنى شنو؟ كل مورد اليد، كل مورد لليد هو مورد للاستصحاب، وليس كل مورد للاستصحاب هو بمورد هو موردا لليد. وبهذا اللحاظ تصير اليد أخص، ولذا عبر قد تسره أخص من الاستصحاب، ولذا عبر قد تسره وإن شئت قلت إن دليلها أخص من عمومات الاستصحاب. وقد عبر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة بأن الأمارة تقدم على الأصل من باب النصية والأخصية، ويقصد من ذلك الإشارة إلى هذه النقطة المذكورة، وهي نقطة جميلة جيدة وجميلة كيفك بعد جديرة جديرة جيدة ذات أطل عنوان إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. نقطة الرابع اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد، اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم وعجل فرجهم وأحرق أحداث. اللهم زين. النقطة الرابعة شنو هي؟ ايش كانت؟ بحثنا فيه اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد. خوش عنوان كبير هذا صار. اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد. هم جيد اعتبار هم ما بتوفرها هم يصير هم جيد هذا صح. اقتراح مقبول. شنو ليش ما نبغي؟ ايه مو مهم مثل عنوان دائما واحد يختصره هواية احسن. زين اذا كان شخص يسكن دارا فتارة نجهل بالحالة السابقة للدار وأنه كيف استحصل عليها، فهل اشتراها أو ورثها أو آجرها؟ إن كل ذلك مجهول. ها؟ استأجرها أو غصبها؟ أم لا بأس بليه أم خليج أو غصبها؟ كل ذا أو كل ذلك مجهول. وأخرى يفرض أن الحالة السابقة معلوم وقد ذكر لهذا الشق الثاني عدة مصادر، نقتصر خوف الأقناب أقناب خوف الأقناب على حالتين. الحالة الأولى ما إذا كانت الدار سابقاً أمانة في يد الساكن، واحتملنا بعد ذلك شراءه لها. أو كانت إيجارا بيده مستأجرة بيده واحتملنا الشراء بعد ذلك، أو كانت غصبا واحتملنا الشراء بعد ذلك. أو هاي الحالة الأولى. فاليد وبالجملة اليد سابقا نجز بعدم كونها يد ملك ولكننا احتملنا تحولها بعد ذلك الى يد ملك. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يعلم بكون الدار سابقا وقفا والساكن فيها ساكن في الوقف بيد أننا نحتمل عروض بعض مسوغات بيع الوقف وشراء الساكن لها بعد، يعني نحتمل شراء الساكن لها بعد عروض تلك مسوغات. فسابقا كانت وقفا والآن نحتمل صيرورتها ملكا للساكن فيها بسبب عروض المسوغات لبيع الوقف. مسوغات لبيع الوقف. وبعد هذه الفهرسة نعود لبيان الحكم فنقول أما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة بتاتا يعني رأسا لا الأوضح رأسا يبتاتا كيفك لا إله إلا الله تماما تماما فشنو رأيك شنو فلا إشكال في أمارية اليد وحجيتها في إثبات الملكية بل ذلك هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء المنعقدة على شنو على حجية أمارة على شنو؟ قدم الأمارية مو أمارية مقابل الأصل لا يعني هي بمعنى الحجية هذا المقصود بعد ايه انا هذا ما ناظر بعد الى مسألة شنو معتبرة اذا اقوله ما ناظر بعد ايه يعني اعتبار في الاستكشاف شنو المهم لا هي أمارة ما هو أمارة مو أمارة سادة بالضبط عطى التفسير وأما إذا كانت الحالة السابقة معلومة فالمناسب للشق الأول بين افتح شريط، وهو ما إذا كانت الدار غصبا سابقا أو مستأجرة أو أمانة أو ثم احتمل شراء. أغلق الشريط المناسب الآن يشرح السيد للشق الأول أن يحكم بعدم حجية اليد في إثبات الملكية. عدم حجية اليد يعني في هذا المقام اليد لا تكون شنو حجة، شنو اليد حجة؟ لا مو عدو في هذا المهور اليد الحجة. عدم حجية اليد في إثبات الملكية. وحاول الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 650 التمسك لتوجيه عدم حجية. أحسنتم، عدم الحجية شنو الاعتبار؟ عدم حجية اليد لتوجيه ذلك، يعني عدم حجية اليد بمن؟ بفكرة الاستصحاب. بتقريب أن الدار إذا كانت سابقا مستأجرة فنشك هل هي باقية على الإيجار أو تبدلت إلى إلى الملك. ومقتضى الاستصحاب بقاؤها مستأجرة ومع اقتضاء الاستصحاب لذلك لا يعود بإمكاننا التمسك بمن؟ كمل لي قاعدة اليد. بقاعدة اليد، لأن حجيتها تختص بحالة جهالة الجهل بحال اليد، وأنها مالكة أو سارقة أو غاصبة أو أما بعد فالأتمين. أما بعد شنو؟ العلمي بحال اليد فلا معنى للتمسك باليد، بل يؤخذ بمن؟ بالعلم وبما هو معلوم. وحيث ان الاستصحاب بعد جريانه يورث لنا العلم التعبدي بحال اليد وأنها الآن ليست مالكة بل مستأجرة. فلا موضوع آنذاك لقاعدة ملكية لا لا ما نريد بعد غير هذا مالك. اليد الذي احنا قصدنا حجة او ليس بحجة شنو اريد تدر فيه الملك يد الماء اثبات الملك هذا اريد نقول مالك حتى شنو حتى فائدة اثار الملك الرسل اذا قل لنا تفضل اذا اريد نشتريها اذا حالة الجهل استصحاب ما كان قلنا ما يثبت ما في حالة الجهل هاي لا اشكال في ان اليد موجودة فقط فتثبت الملكية. اما اذا استصحاب سابق موجود وهذا الاستصحاب شيء يقول لك هذا اليد سابقا والآن ليست مالكة سابقا كان مستأجرة والآن ليست شنو هم باقي على الاستئجار وليست مالكة فنستصحب ذلك فيثبت حال اليد الآن وأن هذه اليد يد إيجار وليست يد ملك. إذا عرفت حال اليد الآن ما لم أعرف بعد التمسك بقاعدة اليد فإن قاعدة اليد يتمسك بها عند الجهل بحالها. نزاح المؤمن حباب زين. والمناسب تعليل عدم حجية اليد بوجه آخر غير ما ذكره النائين بأن يقال إن المدرك المهم لحجية اليد ليس إلا سيرة العقلاء ونحن نشك في انعقاد سيرتهم على التمسك باليد عند العلم المسبق بحالها. ويكفينا مجرد الشك إذ هي دليل لبي وليست دليلا لفظيا ليتمسك بإطلاقه ولا يعار أهمية للشك. إن هذا الطريق قبل إن هذا الطريق ولعل واقع الحال الخارجي يشهد بذلك أيضا. فإن من كان مستأجرا لدار فترة طويلة وأراد بعد ذلك بيعها، هو الذي كان مستأجر وأراد بعد ذلك بيعها، لا نعتمد على مجرد يده بل نأخذ بالفحص ونسأل هل صار مالك حتى يحق له البيت. إن الواقع الخارجي قاض بذلك. ولا أقل كما قلنا من التشكيك، ويكفينا ذلك. إن المناسب للميرزا هو التمسك بما ذكرناه، فإنه أخصر أم أقصر وأمكن، وأمكن. وما ذكره قد يدغدغ فيه بأن لازم ما ذكره عدم حجية اليد في أي مورد من الموارد، إذ الساكن في الدار أيا ما كان نجزم بعدم كونه قبل 100 سنة مالكا، 100 أخاف كثير أقول 50 سنة مالكا، ونشك هل صارت يده مالكة أو لا. ومقتضى الاستصحاب شنو؟ عدم كونها مالكة، وبذلك يصير حال اليد معلوما ببركة الاستصحاب. ومع العلم بحال اليد كم شغولة لا مجال لقاعدة اليد. زين مولانا العزيز، زين زين زين. وإلى ذلك عنوان جانبي خلونا وجه إلى بل عنوان جانب صغير، وجه الاعتماد على السندات. وجه الاعتماد هذا ملحق بذيك النقطة وليس مطلبا وليس نقطة. وجه الاعتماد على السندات يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبيعي إن بقينا أحياء سالمين.